يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صل على النبي طه صلاة الله على طه أنا وانت نشدناها بنا نشتي تباها صلاة الله على طه صلاة الله على طه صلاة الله على طه أنا وانت نشدناها بنا نشتي تباها صلاة الله على طه صلاة الله على طه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صلي على النبي طه ألا يلي سمع منا معانا قول وتغنى وصلي على النبي طه صلاة الله على طه صلاة الله على طه ألا يلي سمع منا معانا قول وتغنى وصلي على النبي طه صلاة الله على طه صلاة الله على طه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صلي على النبي طه صلاة فرح للمهموم وسلوى القلب طول اليوم وبالأذان محلاها صلاة الله على طه صلاة الله على طه صلاة فرح للمهموم وسلوى القلب طول اليوم وبالأذان محلاها صلاة الله على طه صلاة الله على طه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صلي على النبي طه ألا يا من سكن طيبة تهنى بشوفة وطيبة ويفرح من أتى طه صلاة الله على طه صلاة الله على ويفرح من أتى طه صلاة الله على طه صلاة الله على طه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صلي على النبي طه صلاة الله على طه أنا وانت نشدنا بنا نشتي تباها صلاة الله على طه صلاة الله على طه صلاة الله على طه أنا وانت نشدنا بنا نشتي تباها صلاة الله على طه صلاة الله